لنا به يا رب وافعلنا وافعلنا وافعلنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما Thank you.